السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب والترهيب، قال: ترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى الله عنه 1,000,000 سيئة، ورفع الله له 1,000,000 درجة. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله في كل مكان مشروع ومندوب إليه، والله عز وجل حث على ذكره: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. ويقول الرب عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. وكل إنسان يذكر الله عند أناس قد يكونوا غافلين مشغولين في الدنيا، القيل والقال والبيع والشراء، قد يكون لذلك أجر، لأنه ينبههم ويذكرهم. أما صحة هذا الحديث فالله أعلم به، لا سيما أنه في تخريجه قال إنه حديث ضعيف، لكن على كل حال ذكر الله حديث غريب. قال الترمذي: الشيخ الألباني حسنه. غريب الترمذي قال: حديث غريب. أي نعم، والألباني حسن الحديث، حسنه. نعم، على كل حال الأئمة، أنا ظننت أنه يقول حديث ضعيف، فإذا هو يقول حديث غريب. لكن على كل حال فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء، وهو يغفر الذنوب ويحب من عباده الذاكر الشاكر. ولا ينبغي الإنسان أن يغفل عن ذكر الله، سواء في السوق أو في عمله أو في سيارته وفي المسجد وفي أي مكان في مجلسه، لأن الغفلة عن ذكر الله تكون سبب في قسوة القلوب. الغفلة عن ذكر الله سبب في قسوة القلب، والشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخلص الشيطان وضعف، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأفضل بقاع الدنيا المساجد، فهي بيوت الله، وأشرها الأسواق، لكثرة ما يحصل فيها من اللغط والكذب من الأيمان الكاذبة ومن الخلافات التي أحيانا تورث نزاعا وشقاق. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يكون ذاكرا لله في كل مكان إلا الأماكن التي لا يجوز أن يذكر الله فيها، الأماكن القذرة. فالرب عز وجل يحب من عباده الشاكرين الذاكرين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادك. فمن وفقه الله وكان شاكرا ذاكرا فهذه من صفات المؤمنين. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. السمت الحسن يعني أن يكون الإنسان معروف بالهدوء والطمأنينة وحسن الكلام وحسن الخلق، لا يعرف بالفظاظة ولا بالغلظة ولا بالسفه. إذا رأيته وجالسته أحببته وأحببت مجالسته لحسن كلامه وحسن خلقه والقناعة بما آتاك الله وعدم الشره وعدم النظر إلى ما أوتي غيرك، هذا من أسباب الرزق والقناعة والبركة. ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، لكن الغنى غنى النفس. فإذا أعطاك الله قناعة بما آتاك الله بارك الله لك فيه، ولم تنظر إلى من فوقك في الأمور الدنيوية، انظر إلى من دونك، فإنه أحرى أن تقتنع وتشكر الله. أما في الأمور الآخرة والمسابقة إليها، انظر إلى من فوقك ليكون دافعا لك بأن تنافس وتسارع في طاعة الله. ومن من الله عليه بغنى قلبه اطمأن واطمأنت نفسه، إن نام وهو مرتاح القلب مطمئن، وإن استيقظ كذلك لا يفكر فيما يجمع وفيما يحصل وفيما يوفر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك تاركه لغيرك. يعني لهم غنمه وعليك غرمه، التعب والمشقة والهم والخصومات والجدال عليك، وباقيه وما توفره وما تدخره يرثونه. ولكن اقنع بما أتاك الله واشكر، فإنه أحرى بأن تكون من الصالحين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ومن شكر الله زاده الله وبارك الله له، يكون القليل كثير. لما قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأنك إذا لم تنظر إلى أموالهم ولم تنافسهم ولم تفتخر عليهم وتباهي بما حصلت من المال، فأنت عزيز طيب النفس مرتاح الضمير، تكون مستعد متى جاءك رسول ربك، فإذا أنت ليس عليك أشياء تخاف من تبعاتها. اقرأ الحديث مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. التؤدة هي عدم العجلة في الأمور، طمأنينة، لا يكون عندك حرص شديد وشدة وسرعة ومنافسة وكأنك تريد أن تسابق الناس في هذه الدنيا، لأن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، لكن الآخرة وعد صادق ولا يفوز به إلا المتقون. فاشكر ربك واطمئن في طلب رزقك واقتنع يبارك الله لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والسداد والغنى. نعم. والاقتصاد، الاقتصاد يعني التوسط في الأمور، اقتصد في الأمور كلها، لا تتدانى ولا تطلب الأعلى إلا في أمور الآخرة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القصد القصد التوسط حتى في أمور الآخرة، يعني لا تجهل نفسك إجهادا جدا ثم تتعب وتمل وتترك، ولا اقتصاد في الأمور الدنيا، هذا من باب الأولى. وكما يروى عن ابن القيم قال: ما عالى من اقتصد. اقتصد واسلك الطريق الوسط في جميع الأمور، تعيش وأنت قرير العين، تنام مرتاح، تقوم مطمئن كذلك، لا تنافس على الدنيا ولا تحرص على جمعها، فما آتاك الله منها فخذه واستعن به على طاعته، ولا تنسى نصيبك من الآخرة من الصدقات ومن صلة الرحم من فعل الخيرات وصرفها في سبيل الله، في عمرة، في حج، في صدقات، في شيء ينفعك، لا تخف على من بعدك، فالله الذي خلقهم متكفلون بأرزاقهم، لست كفيلا ولا مسؤولا، إلا ما دمت حي فأنت مسؤول عن من استرعاك الله عليه من ذريتك من أهلك بقدر الإمكان، فإنه لا يجوز أن تهملهم وتتركهم على تعالى الناس وتدعي أنك مشغول بالعبادة، لا، توسط، القصد القصد في كل شيء. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، لكن توسط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل لا تستبطئ الرزق ف

وتروح بطانة، تخرج من أوكارها في الصباح جائعة وترجع في المساء وقد شبعت، لأنها متوكلة على ربها. فأنت توكل على ربك وابذل الأسباب، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. نعم اطلب الرزق، واليد العليا خير من اليد السفلى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن وقدر الله ما شاء فعل. إذا بذلت السبب بدون تشديد وبدون حرص زائد، أو هذا تخاصمه وهذا تغضب عليه وهذا تنازعه وهذا تسبه، لولا هذا لحصل لي كذا، أبدا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كان، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فما كتب لك سيأتيك، وما ليس لك لو كان بيديك لو كان بين يديك ما حصلت عليه يؤخذ، لأنه لم يكتب لك، فما كتب لك باللوح المحفوظ سيأتيك. لكن نعم لا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله. فإن عمر رضي الله عنه رأى رجالا يجلسون في المسجد على كل حال يتعبدون أو يتذاكرون أو يقرؤون، لكن رزقهم على غيرهم، يعني أنهم يتحرون فلان يعطيهم وفلان يدعوهم وفلان كذا، فضربهم بالدرة وقال اخرجوا اطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اليد العليا خير من اليد السفلى. كونك تشتغل وتعمل شغل تطلب فيه الرزق الحلال وتقنع بما آتاك الله وتؤدي الصلوات في أوقاتها وتكون يدك عليا يعني تعطي ولا تأخذ، خير لك من أن تكون عالة تتكفف الناس، هذا لا شك فيه. لكن علينا أن نتوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالتوسط في الأمور كلها خير. ولا تخف، ما كتب لك في اللوح المحفوظ سيأتيك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف أبدا. فما قدر لك وما كتب لك في اللوح المحفوظ ثم كتب عليك وأنت في بطن أمك سيأتيك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك هذه 14، ثم يرسل إليه الملك يعني وهو في رحم أمه فيؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتبها عليه، هذا نصيبه من اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. مكتوبة هذه الأمور لأن الله قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أمر القلم فجرى بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل إنسان له نصيب من ذلك الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذه بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، شقي أو سعيد. هذه منين أخذت؟ من اللوح المحفوظ. قد علم ربك أنك ستوجد، وعلم ما سيكون لك في هذه الدنيا، عمر طويل أو قصير، سعيد أو شقي، غني فقير، صالح أو غير صالح، كل هذا مفروغ منه أبدا. ولا تستبطئ الرزق المكتوب لك، ستحصل عليه. لكن أيضا كما قلنا، نعم فعل أسباب لا بد منه، لكن لا تعد إن جهدك واجتهادك وتفكيرك بالليل والنهار وبالصلاة وبكل شيء أنه هو الذي سينفعك وسيجعلك أغنى الناس وأكثر الناس مالا. ثم ماذا إذا صرت أكثر الناس مالا؟ هل ستخلد أو ستكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة؟ كم من إنسان صار أكثر الناس مالا وصار من حطب جهنم. فينبغي الإنسان يتوسط في الأمور حتى يعيش وهو مطمئن ومرتاح. ومن أحب أن يبسط له في رزقه ويوسع ويبارك له في عمره فليصل رحمه. هل هذا يقدر جديد؟ يعني أنه ينتظر هل أن تصل أو لا تصل فيبسط لك ويطول ويطال بعمرك ويبارك لك فيه، أو هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا شك أنه مكتوب باللوح المحفوظ، لأن الله قد علم أنك ستوجد وستكون واصلا بارا، فيقدر لك من العمر ومن الرزق ما تستحقه وما تستجيبه على هذا العمل البر والصلة. وقد تكون قاطعا عاقا فيكتب لك أيضا من الرزق ومن العمر ما تستوجبه بسبب فعلك. ليس الأمر يعني مؤخر حتى تظهر إلى الدنيا، فإن كنت واصل زاد رزقك وإن كنت قاطع نقص. لا، الأمر مفروغ منه، مكتوب: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم كتب عليك في اللوح في في في في بطن أمك، في بطن أمك نقل ما في اللوح المحفوظ مما يخصك وكتب عليك وأنت في بطن أمك. فما تسعى فيه فهو بقدر الله وقضائه الذي لا يغير ولا يبدل. إذن فالحمد لله. انظر إلى الدنيا، انظر إلى أقل الناس في الدنيا تكن أغنى الناس وأقنعهم وأطمنهم قلبا، وانظر إلى من هو فوقك ومن هو ينافس في الآخرة حتى يكون ذلك دافعا لك. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا. لكن ما قال سابقوا في الدنيا أو تنافسوا، فإن الدنيا لو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لما رآه عمر نائما على حصير خشن قد أثر بجنبيه عليه الصلاة والسلام، فبكى فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى أعداء الله، على سرور الديباج والاستبرق وأنت رسول الله ألا تأمرنا أن نجعلك فراشا لينا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن عمر، يا ابن الخطاب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يبيت الليالي ما أكل عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا أهله، تمر الأشهر ما أوقدوا نارا للطبخ. فلو كانت الدنيا مقياس للسعادة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بها، لكن قال: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ترك خيرا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله وعن الدار الآخرة إلا بينه لنا وحذرنا منه. فلا تغتر بهؤلاء الذين يتنافسون ويتباهون أيهم أكثر رصيد وأيهم أكثر جمعا، ما نفع قارون ولا غيره لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل من كان أكثر الناس جمعا، يجمع ويكدح ويكد ويتعب وسيخرج بقطعة من القماش ترك هذه الدنيا كلها لغيره، فعليه غرمها ولهم غنمها. فإذا وسع الله عليك وسع على غيرك واجتهد وقدم مالك أمامك تجده، فإن من قدم شيء قدم عليه. لا تفرح بجمعها وتكديسها وعدها وصار عندك رصيد كذا وكذا وعندك من العقار كذا وكذا وأنت ما تدري هل تمسي ولا تصبح أو تصبح ولا تمسي. ليس من اللازم أن عمرك سيطول ولا من اللازم أنك ستمرض أيضا. كم من إنسان تأشى مع أهله في فرح ومرح ثم اضطجع على تلك الاضطجاع. السعيد من وفقه الله لطاعته واقتنع بما آتاه الله وشكر ولم يزدري نعمة الله، والشقي من سبل نفسه لجمع للدنيا وكأنه مخلوق لها. الله خلقنا لعبادته وخلق الدنيا لنا، وكل مكتوب نصيبه منها، فأجمل بالطلب، توسط، لا تتعب نفسك ولا تكن عالة غلا على غيرك أبد، لا تجهد نفسك وتغاضب فلان وتخاصم فلان وتذم فلان وتجمع حلال وحرام وأموال أيتام وأرامل وأجور عمال وغير ذلك، ثم يا مسكين جمعتها ثم جاءك ملك الموت وأخذ روحك وجلست الأموال غيرك وأوزارك عليك، ما يتحملون عنك شيء، أنت مخلوق لعبادة الله. فمن أصبح في الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اقنع بما آتاك الله واشكر ربك، انظر إلى من دونك، لأنك إن نظرت إلى من هو فوقك لا يمكن أن تقتنع أو ترى أنك بخير. الدنيا لو كان لها قيمة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أحظ الناس بها. لما دخل السوق عليه الصلاة والسلام وجد جديا يتيس صغير ميت، ومع ذلك أذناه صغيرة، وهو هذا النوع ما يرغبون الناس أهل الأغنام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا؟ تيس أسك، يعني قصير الأذنين ميت. قال: يا رسول الله، هذا لو كان حيا لا نريده، فكيف وهو ميت؟ قال: للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. إذن لا تظن أن الدنيا وكثرتها هي علامة السعادة، لكن إن أعطاك الله منها قدمها أمامك تنفعك، لا تحرص على تأخيرها وجمعها أبدا. لا تنسى نصيبك ومآلك، لأن الدنيا دار ممر وليس الدار مقر. الدنيا مزرعة والحصاد في الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا حصد، ومن زرع شرا حصد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تأملوا بالناس الذين ذهبوا. المسألة ليست يعني تخرص ولا كلام ما له أصل أبدا. كم من إنسان صار من أفقر الناس وأقلهم حظا في الدنيا، لكن إذا جاء ذكرهم يترحم عليهم ويدعى لهم ويثنى عليهم، وأنتم شهداء الله في أرضه. وكم من إنسان على العكس جمع الدنيا من حلال وحرام وما هب ودب، ثم ذهب وتركها، وكل يذم وكل يدعو عليه ولا يذكر بالخير. قد يكون أيضا زكاة ما فيه وصدقات ما فيه، ولا تحاشيا عن الحرام. لو أن الإنسان عنده معرفة متى يموت، حتى إذا قرب يعدل بعض الأمور ويكفر عن بعض السيئات. لكن قد يأتيك فجأة، قد يأتيك وأنت سيارتك على مكتبك على فراشك وأنتم تسمعوا بهذا الشيء. حوادث، نسأل الله العفو والعافية، بالسيارات، موت فجأة، الأقدار. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد، لكن السعيد من وفقه الله لطاعته واتقى الله في جميع أموره وجعل الآخرة أكبر همه، لأنه يبني بيتا سيرتحل إليه ويبقى فيه للأبد. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعمره ويحرص عليه. أما الدنيا لو بنيت قصرا تضربه الأمثال وأثثته أثاثا ما أثثه أحد غيرك، أنت تترقب الموت الليلة ولا بكرة ولا بعد 10 سنين أو 30 أو أكثر، ميت ميت. لا تنسى أخراك، لا تجعل الدنيا أكبر همك. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. نعم. قال منذري رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيح والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. هذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها أبدا، ما كتب لك لن يفوتك، حتى لو أنك تركت بابا ترى أن فيه رزق لكنك تريد أن تستعف عنه أو تريد أن تطلب من جهة أخرى، لكن الله قد قدره لك في هذه الجهة أو في هذا البلد أو في هذا الوقت، لا بد أن يكيد ما كتب لك سيأتيك، والذي لم يقدر لك لو كان بيديك سينتزع. فلذلك حاسب نفسك وتفكر في غيرك. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. اجلس مع نفسك بعض الدقائق وفكر في من كان قبلك وفي الموجودين الآن، وقارن بين من كانت تجارته في الآخرة ومن كانت تجارته في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اتق الله وحاسب نفسك، لا تأخذ ما ليس لك، تغتنم فرصة صغارا أو أرامل أو عمال أو إنسان جاهل تخدعه في البيع والشراء، تحتال على الدنيا كأنك مخلد بها. وكأنك مخلوق لها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. اغتنم خمسا قبل خمس، لا تغفل، فليس مغفول عنك. تفكر بغيرك، ما في أحد منا ما يعرف أناس عاشوا يقاتلون على الدنيا ويعادون عليها ويجمعونها مما حل وحرم، ثم راحوا وتركوها لغيره. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال ويرزقنا حسن الختام. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ اسرد علينا إذا الحديث. إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. نعم، يعني إن دليل على رزقك المكتوب لن تموت حتى تسو فيه، مثل ما أنك تحاول أنك ما تموت، تبذل الأسباب، تعالج وتتقي الأشياء التي تضرك خوفا من الموت، كذلك رزقك المكتوب لك يتابعك، لو ما ذهبت إليه جاءك، لأن المكتوب لك في اللوح المحفوظ ما يمكن تموت حتى تستوي فيه، سواء عمر أو أرزاق أو مصائب أو أي شيء مكتوب لك أو مكتوب عليك، لا يمكن أن يفوتك أو تفوتها أبدا، لكن خذ حذرك والتزم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في تغيير ولا تبديل، لما كتب في اللوح المحفوظ ختم الله عليه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يغير ولا يبدل أبدا. في ليلة القدر في شهر رمضان يأمر الله كل ملك موكل بشيء في تدبير هذا الكون فينسخه ويقوم بتدبيره على حسب ما قرر له، لا تقديم ولا تأخير، فيها يفرق كل أمر حكي أمرا من عندنا. فلذلك حاسب نفسك، الذين ماتوا صلينا عليهم كل يوم جماعات، يعني الموت يخصهم، ما ندري من يصير أسبق الناس يتبعهم، افرض نفسك واحد منهم، إن تقدمت وتأخرت سيأتيك، لكن احرص أنه يأتيك وأنت على خير، على خاتمة طيبة، ليس عندك حقوق للناس ولا مظالم. لا تظن أنك سعيد إذا غلبت فلان وفلان بطول اللسان وشدة الحيل وقوة الشخصية وكثرة الحيل والتحايل على حقوق الناس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل نفث في روعي؟ يعني أنه أوحى إليه، أوحى إليه بما أرسله الله به، وذلك أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله على أي طريق كان. الإنسان يصبح ما يدري ماذا سيحصل له، فيؤتى برزق ما فكر به ولا توقعه، ويصبح أحيانا عنده من المال ما الله به عليم، فيقدر الله عليه إما تلف في نفس المال أو خسارة في أشياء تسحب ماله الذي عنده، وكذلك الأجل والمرض. تعرفون كم إنسان نسأل الله العفو والعافية عنده من الأموال ما الله به عليم ما يأكل إلا أشياء محدودة في حمية في طول حياته، وهذه الأموال يجمعها لغيره، لكن السعيد الذي يقدمها أمامه قدمها أمامه يجدها. أما إذا تركتها لغيرك ما نفعتك، عليك غرمها وعليه ولهم غنمها. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل يتقاسمونه، تحاسبون، ربما يصل إلى محاكم وقطيعة رحم بسبب هذا المال. ويبقى العمل هو الذي يبقى معك، جليسك، احرص على الجليس الصالح في الآخرة في القبر كما تحرص على الجليس الصالح في الدنيا. عملك هو الذي سيبقى معك، هو الذي سيقوم معك من القبر إلى المكان المحتم عليه، إما للجنة وإما للنار. إما يركبك يحملون أوزارهم على ظهوره أو يحملك. إذا أنك سعيد وفقك الله لأعمال الصالح. نعم. في سؤال ثاني قل السائل: قل جاء ابن ولد له مولود في الصباح وتوفي في العصر، قل هل يسميه ويعق عنه؟ وشو أعد؟ جاءه مولود. مولود؟ نعم. في الصباح وتوفي في العصر. نعم. يقول هل يسميه ويعق عنه؟ لو ولد ميت، لو ولد ميت يجب أن تسميه، وأيضا تذبح حقيقته، لأن العقيقة من حق الولد على أبيه، في الحديث كل مولود مرهون بعقيقته، قالوا معناه يعني أنه لو مات فهو لا يشفع لوالديه حتى يعق عنه، فهو من حق عليك لو ولد ميت، فكيف وقد ولد حي وتوفي بين يديك تسميه وتعق عنه وتحتسبه عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.